فما هو الحكم الفاصل؟ الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فمن اعتمد على الكتاب والسنة دون أن يعتمد على السلف الصالح ما اعتمد على الكتاب والسنة، وإنما اعتمد على عقله إن لم أكن على هواه. من عادتي أن أضرب بعض الأمثلة لتوضيح هذه المسألة، بل هذا الأصل الهام، وهو على منهج السلف الصالح. هناك كلمة تروى عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إذا زاد لكم أهل الأهواء والبدع بالقرآن فجادلوهم بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه. من أجل لماذا قال عمر هذه الكلمة؟ أقول من أجل ذلك قال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه السلام في القرآن بقوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ترى هل يستطيع مسلم عربي هو كما يقال في دواوي زمان في المعرفة باللغة العربية وأدبها وأسلوبها، هل يستطيع أن يفهم القرآن من غير طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. وإلا كان قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم عبثا، وحاشا كلام الله أن يكون فيه أي عبث. إذا من أراد أن يفهم القرآن من غير طريق الرسول عليه السلام فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم هل بإمكان ذلك الرجل أن يفهم القرآن والسنة من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أيضا لا. ذلك لأنهم هم الذين نقلوا إلينا أولا لفظ القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وثانيا نقلوا لنا بيانه عليه السلام الذي ذكر في الآية السابقة وتطبيقه عليه الصلاة والسلام لهذا القرآن الكريم. هنا لابد لي من وقت آله أن تكون قصيرة. بيانه عليه السلام يكون على ثلاثة أنواع: لفظا وفعلا وتقريرا. لفظا من الذي ينقله؟ أصحابه. فعله من الذي ينقله؟ أصحابه. تقريره من الذي ينقله؟ أصحابه. من أجل ذلك لا يمكننا أن نستقل بفهم الكتاب والسنة على مداركنا اللغوية فقط، بل لا بد أن نستعين على ذلك. لا يعني هذا أن اللغة نستطيع أن نستغني عنها، لا. ولذلك نحن نعتقد جازمين أن الأعاجم الذين لم يتقنوا اللغة العربية وقعوا في أخطاء كثيرة وكثيرة جدا، وبخاصة إذا وقعوا في هذا الخطأ الأصولي وهو عدم رجوعهم إلى السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة. لا يعني من كلام السابق عدم الاعتماد على اللغة، كيف؟ وإذا أردنا أن نفهم كلام الصحابة فلا بد من أن نفهم اللغة العربية، كما أنه لا بد لفهم القرآن والسنة من معرفة اللغة العربية. لكننا نقول أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور في الآية السابقة هو على ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير. لنضرب مثلا او اكثر اذا اضطر او اضطرنا اليه لنستوعب ان هذا التقسيم هو الامر الواقع ما له من ذلك. قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. السارق انظروا الان كيف لا يمكننا ان نعتمد في تفسير القرآن على اللغة فقط. السارق لغة هو كل من سرق مالا من مكان حريف مهما كان هذا المال ليس ذا قيمة. سرق بيضة مثلا، سرق فلسا قرشا، هذا لغة سارق. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل كل من سرق تقطع يده؟ الجواب لا. لما؟ لأن المبين الذي تولى بيان المبين، المبين رسول الله والمبين كلام الله، قد بين لنا رسول الله من الذي تقطع يده من السارقين، فقال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فمن سرق أقل من ربع دينار وإن كان يسمى لغة سارقا ولكنه لا يسمى شرعا سارقا. إذن من هنا نتوصل إلى حقيقة علمية كثير من طلاب العلم هم غافلون عنها. هناك لغة عربية متوارثة ولغة شرعية الله صلح عليها، لم يكن العرب الذين يتكلمون بلغة القرآن التي نزل بها القرآن ما كانوا يعرفون من قبل مثل هذا الاصطلاح. فإذا أطلق السارق لغة شمل كل سارق، أما إذا ذكر السارق شرعا فلا يشمل كل سارق، وإنما من سرق ربع دينار فصاعدا. إذن هذا مثال واقعي أننا لا نستطيع أن نستقل في فهم الكتاب والسنة على معرفتنا باللغة العربية، وهذا ما يقع فيه كثير من الكتاب المعاصرين اليوم. يسلطون معرفتهم باللغة العربية على آيات الكريمة والأحاديث النبوية فيفسرونها، فيأتوننا بتفسير بدعي لا يعرفه المسلمون من قبل. لذلك نقول يجب أن نفهم أن دعوة الإسلام الحق هي قائمة على ثلاثة أصول وعلى ثلاثة قواعد: الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح. والسارق والسارقة إذا لا تفسر هذه الآية على مقتضى اللغة، وإنما على مقتضى اللغة الشرعية التي قالت لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ثم قال في تمام الآية فاقطعوا أيديهما. ما هي اليد في اللغة؟ هذه كلها يد من أنامل إلى الأرض، كلها يد. فهل تقطع من هنا أم من هنا أم من هنا أم من هنا؟ بين ذلك الرسول بثاله. ليس عندنا هناك حديث صحيح كما جاء في تحديد السرقة التي يستحق السارق أن تقطع يده من أجلها. ليس عندنا حديث يحدد لنا مكان القطع من بيانه القولي، وإنما عندنا بيان فعلي تطبيقي عملي. من أين نعرف هذا التطبيق؟ من سلفنا الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القسم الثاني وهو البيان الثاني. القسم الثالث إقرار الرسول عليه السلام للشيء لا ينكره ولا ينهى عنه. هذا الإقرار ليس قولا منه ولا فعلا صدر منه، إنما هذا الفعل صدر من غيره. كل ما صدر منه أنه رأى وأقره. فإذا رأى أمرا وسكت عنه وأقره صار أمرا مقررا جائزا، وإذا رأى أمرا فأنكره ولو كان ذلك الأمر واقعا من بعض الصحابة ولكن ثبت أنه نهى عنه، حينئذ هذا الذي نهى عنه يختلف كل الاختلاف عن ذاك الذي أقره. وهاكم المثال للأمرين الاثنين، وهذا من غرائب الأحاديث. يقول عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. تحدث عبد الله في هذا الحديث عن أمرين اثنين، عن الشرب من قيام وعن الأكل ماشيا، وأن هذا كان أمرا واقعا في عهد الرسول عليه السلام. فما هو الحكم الشرعي بالنسبة لهذين الأمرين؟ قال: شرب قائما والأكل ماشيا. إذا طبقنا كلامنا السابق نستطيع أن نأخذ الحكم طبعا بضميم لابد منها، وهي من كان على علم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا وتقريرا. فإذا رجعنا إلى السنة الصحيحة فيما يتعلق بالأمر الأول الذي ابتلي كثير من المسلمين، إن لم أقل ابتلي فيه أكثر المسلمين بمخالفة قول الرسول الكريم، ألا وهو الشرب قائما. كانوا يشربون قياما، كانوا يلبسون الذهب، كانوا يلبسون الحرير، هذه حقائق لا يمكن إنكارها، لكن هل أقر الرسول ذلك؟ الجواب: أنكر شيئا وأقر شيئا، فما أنكره صار في حدود المنكر، وما أقره صار في حدود المعروف. فأنكر الشرب قائما في أحاديث كثيرة، ولا أريد الإفاضة إذا فيها حتى ما نخرج أولا عما خططنا لأنفسنا من أن نختصر الكلام في هذا الموضوع الساحة من مجال الأسئلة. وثانيا أن هذه مسألة لوحدها تحتاج إلى جلسة خاصة، لكن حسبي أن أرمي لكم حديثا صحيحا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وفي لفظ: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. إذن هذا الذي كان يفعل بشهادة حديث ابن عمر في عهد الرسول عليه السلام قد نهى هو عنه، فصار ما كانوا يفعلونه أمرا ملغيا بنهي الرسول عنه. لكن الشطر الثاني من الحديث، وهو أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون، ما جاءنا نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفدنا من هذا الإقرار حكما شرعيا. إلى هنا أكتفي الآن لبيان ضرورة الاعتماد على فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح، وليس أن يستقل الإنسان بفهم الكتاب والسنة كيفما بدأ لعلمه إن لم نقل لجهله. لكن لابد بعد أن تبين أهمية هذا القيد على منهج السلف الصالح أن أقرب لكم بعض الأمثلة. قديما تفرق المسلمون إلى فرق كثيرة، تسمعون بالمعتزلة، تسمعون بالمرجئة، تسمعون بالخوارج، تسمعون بالزيدية فضلا عن الشيعة والرافضة وهكذا. ما في هؤلاء طائفة مهما كانت عريقة في الضلال لا يشتركون مع سائر المسلمين في قولهم نحن على الكتاب والسنة. ما أحد منهم يقول نحن لا نتبنى الكتاب والسنة، وإلا لو قال أحد منهم هذا خرج من الإسلام بالكلية. إذن لماذا هذا التفرق ما دام أنهم جميعا يعتمدون على الكتاب والسنة؟ وأنا أشهد أنهم يعتمدون على الكتاب والسنة، ولكن كيف كان هذا الاعتماد دون الاعتماد على الأصل الثالث، على ما كان عليه السلف الصالح مع ضميمة أخرى لابد أيضا من التنبيه عليها، وهي أن السنة تختلف كل الاختلاف عن القرآن الكريم من حيث أن القرآن الكريم محفوظ بين دفتي المصحف كما هو معلوم لدى الجميع، أما السنة فهي أولا موزعة في مئات الكتب إن لم أقل ألوف الكتب، منها قسم كبير جدا لا يزال في عالم الغيب في عالم المخطوطات، ثم حتى هذه الكتب المطبوعة منها اليوم فيها الصحيح وفيها الضعيف. فالذين يعتمدون على السنة سواء كانوا ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة وعلى منهج السلف الصالح أو كانوا من الفرق الأخرى، كثير من هؤلاء من لا يميزون السنة الصحيحة من الضعيفة، فيقعون في مخالفة الكتاب والسنة بسبب اعتمادهم على أحاديث ضعيفة أو موضوعة. الشاهد هناك بعض الفرق التي أشرنا إليها تنكر بعض الحقائق القرآنية والأحاديث النبوية قديما وأيضا حديثا. القرآن الكريم يثبت ويبشر المؤمنين بنعمة عظيمة جدا يحظون بها يوم يلقون الله عز وجل في جنة النعيم، حيث يتجلى رب العالمين عليهم فيرونه كما قال ذلك العالم السلفي، يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثاله. هذا عليه النصوص من القرآن وعشرات النصوص من أحاديث الرسول عليه السلام. كيف أنكر هذه النعمة بعض الفرق القديمة والحديثة؟ أما القديمة المعتزلة اليوم لا يوجد فيما علمتم على وجه الأرض من يقول نحن معتزلة، نحن على مذهب المعتزلة، لكنني رأيت رجلا أحمق يعلن إنه معتزلي وينكر حقائق شرعية جدا لأنه ركب رأسه. فأولئك المعتزلة أنكروا هذه النعمة وقالوا بعقولهم الضعيفة، قالوا مستحيل أن يرى الله عز وجل. فماذا فعلوا؟ هل أنكروا القرآن؟ الله يقول في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هل أنكروا هذه الآية؟ لا، لو أنكروا لكفروا وارتدوا. لكن إلى اليوم أهل السنة حقا يحكمون على المعتزلة بالضلال، لكن لا يخرجونهم من دار الإسلام لأنهم ما أنكروا هذه الآية، وإنما أنكروا معناها الحق الذي جاء بيانه في السنة كما سنذكر. فالله عز وجل حين قال في حق المؤمنين أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تأولوها ودوبلوا عليها، آمنوا بها لفظا وكفروا بها معنى. والألفاظ كما يقول العلماء هي قوالب المعاني، فإذا آمنا باللفظ وكفرنا بالمعنى فهذا الإيمان لا يشمن ولا يغني من جوع. لكن لماذا هؤلاء أنكروا هذه الرؤية؟ ضاقت عقولهم أن يتصوروا وأن يتخيلوا أن هذا العبد المخلوق العاجز بإمكانه أن يرى الله عز وجل جهرة كما طلب اليهود لموسى، فأعجزهم الله عز وجل بالقصة المعروفة: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ضاقت عقولهم فاضطروا أن يتلاعبوا بالنص القرآني وأن يؤولوه. لماذا؟ لأن إيمانهم بالغيب ضعيف وإيمانهم بعقولهم أقوى من إيمانهم بالغيب الذي أمروا به في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. فالله غيب الغيوب، فمهما ربنا تحدث عن نفسه فعلينا أن نصدق وأن نؤمن به، لأن مداركنا قاصرة جدا. ما ترك المعتزلة بهذه الحقيقة، ولذلك جحدوا كثيرا من الحقائق الشرعية، منها قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كذلك الآية الأخرى وهي قد تكون أخفى بالنسبة لأولئك الناس من الآية الأولى، وهي قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله في الآخرة. هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم بسنده الصحيح عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى، قال عليه السلام: الجنة، وزيادة رؤية الله. أنكر المعتزلة وكذلك الشيعة، وهم معتزلة في العقيدة، الشيعة معتزلة في العقيدة، أنكروا رؤية الله المصرح في الآية الأولى والمبين من رسول الله في الآية الأخرى، مع تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأوقعهم تأويلهم للقرآن في إنكار الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام، فخرجوا عن أن يكونوا من الفرقة الناجية. ما أنا عليه وأصحابي، الرسول كان على الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم، لأنه جاء في الصحيحين من أحاديث جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام، منهم أبو سعيد الخدري، منهم أنس بن مالك، خارج الصحيح أبو بكر الصديق، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. روايتان: لا تضامون بالتخفيف، ولا تضامون بالتشديد، والمقصود لا تشكون في رؤيته كما لا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب. أنكروا هذه الأحاديث بعقولهم، إذن هم ما سلموا وما آمنوا فكانوا ضعيفين إيمان. هذا مثال مما وقع فيه بعض الفرق قديما. وعلى هذا حديث اليوم الخوارج، ومنهم الإباضية الذين الآن نشطوا في الدعوة إلى ورائهم، ولهم مقالات الآن ورسائل ينشرونها ويحيون الخروج الذي عرف به الخوارج من قديم في كثير من انحرافاتهم، منها إنكارهم رؤية الله عز وجل في الجنة. الآن نأتيكم بمثال حديث. القادانيون ربما سمعتم بهم، هؤلاء يقولون كما نقول نحن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلون الصلوات الخمس، يقيمون الجمعة، يحجون إلى بيت الله الحرام ويعتمرون، لا فرق بيننا وبينهم، هم كمسلمين لكنهم يخالفوننا في كثير من العقائد، منها هنا الشاهد قولهم بأن النبوة لم تغلق بابها، يقولون بأنه سيأتي أنبياء بعد محمد عليه السلام، ويزعمون بأنه جاء عهد منهم في قاديان في بدا في الهند، فمن لم يؤمن بهذا النبي عندهم فهو كافر. كيف قالوا هذا مع الآية الصريحة ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ كيف قالوا هذا مع الأحاديث المتواترة لأنه لا نبي بعدي؟ فأولوا القرآن والسنة، وما فسروا القرآن والسنة كما فسرها السلف الصالح، وتتابع أيضا المسلمون على ذلك دون خلاف بينهم، حتى جاء هذا الزائد الضال المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني، فزعم بأنه نبي، وله قصة طويلة لسنا الآن في صددها، فاغتر به كثير من لا علم عندهم بهذه الحقائق التي هي خيانة للمسلم من أن ينحرف يمينه ويساره كما انحرف القادينيون هؤلاء مع دجال هذا الذي دعني هو. ماذا فعل بالآية ولكن رسول الله خاتم النبيين؟ قالوا خاتم النبيين مش معناه لا نبي بعده، معناه زينة النبيين، كما أن الخاتم هو زينة الإصبع كذلك محمد زينة الأنبياء. إذن هم ما كفروا بالآية، ما قالوا هذا ما أنزلها الله على قلب محمد، لكن كفروا بمعناه الحقيقي. إذن ماذا يفيد الإيمان بالألفاظ دون الإيمان بحقائق المعاني؟ إذا كانت هذه حقيقة لا شك فيها، ما هو الطريق للوصول إلى معرفة حقائق المعاني للكتاب والسنة؟ قد عرفتم الطريق، ليس هو أن نعتمد نحن على علمنا للنوع وآدابها ونفسر القرآن والسنة بأهوائنا أو عاداتنا أو تقاليدنا أو مذاهبنا أو طرقنا، وإنما كما قيل وأنهي الكلام بهذا القول، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لعل في هذا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.